بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الزائرون، تحدثنا في درس البارحة عن مشروعية زيارة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة الصلاة أو مشروعية الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه، يعني من المساجد، إلا المسجد الحرام، فقد جعل الله الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وإلا المسجد الأقصى، وقد جعل الله الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. أما هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة، وإنما فضلت هذه المساجد الثلاثة على غيرها من المساجد لأنها وضعت بوحي من الله وبأمر من الله وبتوجيه من الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هكذا يقول الله عنه. وقد أوحى الله تعالى للملائكة قبل أن يخلق بني آدم أن يحددوا هذا المكان لبناء بيت الله، فبنت الملائكة بيت الله. ولما أهبط آدم إلى الأرض جاء إلى بيت الله وأقام الصلاة عند بيت الله، ولما اختفت معالم هذا البيت أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت، مما يدل على أن هذا البيت وضع قبل إبراهيم، لكن إبراهيم أعاد بناءه وتجديده. ولهذا قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا بقي هذا البيت بيت الله يأمه من يعبد الله سبحانه وتعالى، وآخر من أرسل من الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عظم البيت وشرفه وطهره من الأوثان والأصنام وطاف حوله وبين أنه بيت الله، ووجهه الله سبحانه وتعالى لأن يؤم شطره عند الصلاة، فقال جل من قائل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهكذا بقي البيت معظما موقرا مكرما عند المسلمين، كما قال جل من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم اختار الله تعالى بيت المقدس وجعله قبلة لكثير من أنبيائه يممون شطره، وقد كان قبلة المسلمين في بداية الرسالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن فرضت عليه الصلاة، كان يصلي جاعلا البيت بينه وبين بيت المقدس. القبلة بيت المقدس، والكعبة بينه وبين البيت بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة ما أصبح من الممكن أن يجمع بين القبلتين، وكان الأمر بأن يولي شطر بيت المقدس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في صلاته متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لكنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تتوق نفسه أن يولي وجهه شطر البيت البيت الحرام، ويتمنى لو أن الله سبحانه وتعالى جعل قبلته البيت الحرام، حتى استجاب الله لهذه الأمنية وحقق له تلك الرغبة، وأنزل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية يصلي بأصحابه تجاه بيت المقدس، يعني متجها إلى الشمال، وبيت البيت الحرام الكعبة تجاه الجنوب، فما كان منه إلا أن استدار أثناء صلاته واستقبل بيت الحرام واستدبر بيت المقدس، وتبعه الناس الصحابة رضوان الله عليهم وهم يصلون تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، واتموا صلاتهم كما أتمها عليه الصلاة والسلام، وخرج الناس مبتهجين فرحين بما حقق الله لهم من استقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس. ومشى الناس منهم من اتجه إلى المساجد كمسجد القبلتين وكمسجد قباء، ووجدهم يصلون، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت واستدبر بيت المقدس، وأنه في صلاته تحول، فما كان من المصلين إلا أن تحولوا وهم يصلون. ولهذا سمي هذا المسجد الذي تحول الناس في الصلاة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة سمي بمسجد القبلتين. وهكذا تحول الناس في مسجد قباء، لكن اسم مسجد قباء بقي على شهرته، وإلا فإنه قد حصل فيه ما حصل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولمسجد القبلتين ولمسجد قباء. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل مسجده على غيره من المساجد، وذلك لأن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه البقعة وهذا المكان ليكون مسجده. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قام بقباء 3 أيام، يوم أن قدم من مكة مهاجرا ونزل في قباء وأقام بين أهلها وبنى مسجد قباء، ثم أراد التحول من قباء إلى المدينة، وركب ناقته وأطلق لها العنان، وكان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الأنصار قد سكنوا في المنازل ما بين مسجد قباء إلى المدينة، وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل من منازل الأنصار هرعوا إليه وأخذوا بزمام ناقته وقالوا: يا رسول الله، انزل عندنا فإن عندنا المنعة وعندنا القوة وعندنا الحماية نحميك من كل سوء ونمنعك من كل شر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم أكثر من دعوها، يعني اتركوا الناقة تسير، دعوها فإنها مأمورة، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام مجيبا. ويستجيب الناس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك الناقة تنطلق بأمر الله سبحانه وتعالى لأنها مأمورة كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى إذا ما بلغ موضع مسجده بركت الناقة، فلما بركت علم عليه الصلاة والسلام أن هذا هو المكان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقيم فيه مسجدا وأن يقيم فيه بيتا، وكان هذا المكان الذي بركت فيه الناقة بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري. وهرع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن ينزل عندهم، يطلبون منه النزول عندهم فرحين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من أبي أيوب رضي الله عنه إلا أنه جاء وحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الناقة وأدخله بيته حرصا منه على ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ حرص الناس أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، فردهم صلى الله عليه وسلم بلطف وأجابهم بما يقنع وبين لهم أن هذا فضل يعطيه الله من يشاء. قال إن المرء يتبع رحله ما دام أبو أيوب سبقكم بأخذ الرحل فكانت له السبق. ونزل في ضيافة أبي أيوب أياما إلى أن يسر الله له، فبنى بيته وبنى مسجده. وكان هذا المسجد، موضع هذا المسجد، كان مربدا، يعني مكانا يجمع فيه الناس التمر بعد الجداد يجففوه ثم يبيعوه، فاختاره صلى الله عليه وسلم وثامن أصحابه عليه وأمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وبناء حجره عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان. وحيث إن هذا المكان تم باختيار من الله جل وعلا، حيث وجه الناقة إلى أن نزلت به وبركت فيه، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع الله فيه من البركة ومن الفضل ومن الثواب ما جعل الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبرنا بذلك. وقال الله في هذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا ما قال الله تعالى في هذا المسجد. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مدة نزوله المدينة منذ أن هاجر إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم نحو من 10 سنوات يصلي في هذا المسجد، وينسب هذا المسجد إليه ويقول مسجدي. ولذلك قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. وأول ما بنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد بناه بما يسع المسلمين ذلك اليوم، وكانت قبلته كما قلت متجهة إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه وأصحابه. لكن بعد صلح الحديبية وظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره على أهل مكة واستقراره بالمدينة وطمأنينة أهلها، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فضاق المسجد بأصحابه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوسعة المسجد، ووسع المسجد بحيث يسع المهاجرين والأنصار، وتتابعت الفتوحات، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة، وسمع العرب به ما وقع، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اتسعت المدينة وضاق المسجد مرة أخرى، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكانت في السنة 9 أو 10 من الهجرة وسع المسجد أيضا. وفي كل الأحوال يقول لأصحابه رضوان الله عليهم من صلى في يقول لأصحابه رضوان الله عليهم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحيث فتحت المدن والأمصار وأخذ الناس يهاجرون إلى المدينة وضاق المسجد بأصحابي وبأهل المدينة، وسع المسجد الخلفاء الراشدون في أيام خلافتهم، فأبو بكر رضي الله عنه أضاف إلى المسجد، وعمر رضي الله عنه وسع المسجد، وعثمان رضي الله تعالى عنه وسع المسجد. وكل هذه التوسعات أخذت حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يطمئن الناس ويقول لو مد هذا المسجد إلى صنعاء يعني في اليمن لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نرى ما توصل التوسعات به إلى أن شملت المدينة القديمة المدينة قبل 50 سنة كان يحاط بها أسوار ويوضع عليها أبواب وقد أزيلت هذه الأسوار والأبواب وأصبحت اليوم كلها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على ما من به على عباده الصالحين الذين أسهموا في توسعة هذا المسجد ليتحقق فيه قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكل من صلى في أي طرف من أطراف هذا المسجد وأي جزء من أجزاء هذا المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة. كنا تحدثنا في درس البارحة عن أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يشرع للزائرين الذين يدخلوا قدم المدينة أن يبدأوا بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق لهم هذا الفضل، ثم يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما دنوا وسلموا عليه عند قبره كان ذلك أفضل وكان ذلك أولى وكان ذلك يحقق لهم أن يرد الله على رسوله روحه فيرد على المسلم السلام كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فمن نال هذا الفضل ومن حصل على هذا الفضل والثواب فقد فاز فوزا عظيما. فاحرصوا أيها الإخوة على أن تنالوا هذا الفضل ولتعلموا أن المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يبلغ سلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من يبلغ سلامه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم الذين يسلمون عليه عن قرب، أما من يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا وإن كان في الصين وإن كان في الأندلس وإن كان في أمريكا وإن كان في أي موضع من العالم، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وسخر ملائكة يطوفون بالأرض همهم وشغلهم وعملهم أن يتسمعوا من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلاما من يسلم علي. ولا شك إن بين السلامين فرقا، سلام مباشر وسلام بواسطة، والسلام المباشر يتضمن أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في حياته البرزخية، يرد على من يسلم عليه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغنموا أيها الإخوة الزائرون أن تنالوا هذا الفضل، لكن هذا الفضل له أدب، وهذا الفضل له عمل يليق به، وهو أن من صلى في المسجد ثم أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتجه من موضعه في المسجد إلى مواجهة قبره عليه الصلاة والسلام، أو يسلم عليه من جهة الروضة حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون عليه من جهة الروضة، لأنه لم يكن متاحا لهم أن يسلموا عليه من ناحية المواجهة. وأول من هيأ لهم السلام من ناحية المواجهة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم أن فتح باب السلام من أجل أن يدخل الناس ليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسع ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. فمن أراد أن يسلم فليمشي إلى ذلك الموضع بأدب وخضوع واحترام وتوقير واستحضار نفس وتهيئتها أنها ستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستقابل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وستسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيئ نفسها لذلك، وتترك عنها الاشتغال بغير ذلك. ومع الأسف الشديد نرى كثيرا منهم يتجهون وهم متشاغلون بأمور دنيوية، ومن أظهرها التصوير، ومن أظهرها الجوالات والحديث ورفع الصوت، وكل هذا يمقته النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يتنافى مع الأدب، يتنافى مع الأدب، أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عمر رضي الله عنه رجلين في هذا المسجد وقد رفعا صوتيهما يتحدثان ورفعا الصوت، ونحن نرى اليوم الكثير ممن أخذ في يده الجوال يكلم أهله وقد رفع صوته، وربما تلفظ وتكلم بأمور لا تليق بالواحد أن يتكلمها بعيدا عن الناس، فكيف وهو يتحدث بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رآهما وقد رفع الصوت فدعا بهما وهو أمير المؤمنين، وقال لهما: من أين أنتما؟ فقالا: نحن من غير المدينة. وسميا مدينتهم التي هم كانوا فيها، فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك منكرا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى يعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا ومع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن فرفع الصوت في المسجد والانشغال بما يشبه رفع الصوت يحبط العمل. فتنبهوا أيها الإخوة الزائرون، واعلموا أنكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملوا حالكم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون، لا يرفعون الصوت في مسجد رسول الله، امتثالا لقول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ماذا؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن حرص على أن يحصل له هذا الفضل وينال هذا الأجر فليغض صوته وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أراد أن يسلم على رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وأن علماء المسلمين يقولون إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته وهو حي، فعاملوا وتصرفوا وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهركم. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لحق بالرفيق الأعلى لا يخرج للناس، لكن الحكم الذي كان الناس يعاملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته هو الحكم الذي يتعامل به الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فغضوا من أصواتكم واعلموا أن لهذا المسجد حرمة وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة. وإذا ما أردتم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا على أدب وكونوا على توقير واحترام لمقام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضوا من أبصارهم وغضوا من أصواتهم، ما كانوا يحملقون في هذا النحاس والشباك والستائر وما كانوا يلمسون وما كانوا يتمسحون، بل كان الواحد منهم يقف موقفا بعيدا قريبا، حتى إنهم حددوا لمن أراد أن يقف أمام المواجهة أن يتجنب ويبتعد عن سور الحجرة أقل شيء 4 أمتار أو 4 أذرع، حتى يكون يعني موقرا ويسلم بصوت منخفض يسمع نفسه ولا يزعج غيره قائلا السلام عليك يا رسول الله. وهذا القدر كاف، لكنه لو زاد في إطار هذا المعنى يبث من خلال ما يزيد توقيره واحترامه وتشوقه ودعاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير. كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. أسأل الله تعالى أن يجازيك عن أمتك خير ما جزى نبينا عن رسول، خير ما جزى رسولا أو نبيا عن أمته. لا بأس أن يقول هذا القول ويدعو بما ورد مما قد سمعتم، فإن هذا من تمام السلام على رسول الله، ثم يسلم على صاحبيه السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ولو قال ولو قال السلام عليك يا خليفة رسول الله جزاك الله عن أمة محمد خير ما جزى خليفة وصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته، ثم يسلم على أمير المؤمنين عمر ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عن أمة محمد خير ما جزى صاحبا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صيغ السلام التي يسلم بها. ولا ينبغي لك أيها الأخ الزائر أن تسأل أو أن تطلب أو أن تتوجه برسول الله وبمن معه، أو تسألهم وتطلب منهم، فإن هذا حق الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله ولا يطلب إلا من الله. ولهذا شرع لنا علماء المسلمين، قالوا إذا سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ينبغي له أن ينصرف من ذلك المكان ليعطي الفرصة لغيره من الناس أن يسلموا، وإذا أراد أن يدعو يتجه بدعائه نحو القبلة. وحبذا لو رجع إلى مكانه من المسجد وترك المكان لمن يسلم حتى لا يزاحم ولا يؤدي ذلك إلى المشادة والمزاحمة والمضايقة، ويرجع إلى موطنه في مسجد المسجد أو يتنحى بعيدا عن مكان السلام ويستقبل القبلة ويتوجه إلى الله بالدعاء يحمده سبحانه وتعالى ويثني عليه ويسأله من خير الدنيا والآخرة ويشكر الله تعالى عن أهيئ له بأن قدم إلى المدينة وصلى في مسجد رسول الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يرزقه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعطيه سؤله وأن يحقق له رغباته في الدنيا والآخرة وأن يدخله الجنة، فإن هذه الأماكن في المسجد النبوي وفي غيره من المساجد هي الأماكن التي يتوجه بها إلى الله ويدعى بها الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.